حصريا على موقع dj.com. غبت يوم غبت سنة، انا هفضل زي ما انا، انا قد اللي جاي زي ما كنت قد اللي فات، ما تقلقوش. ياو امجد الجوكر، ايام بايظة ومتشالبة، حياة غريبة مكركبة، الناس دي مغا مسيكبة ما بيفهموش، الدنيا ما توريني اخري، هبلمك واكسر ضهري، ما بقتش خايف من شر وما يتركوش، نصر ما بتجيبش عويلة، هطلع انفاسها طويلة، البرج عمرو ابو رجينا، في التابوت يشوفوا بيها بس حمل شمبرينا، طول بالجد مدينة، هفتح سباحي واتهور، بلاش تزيد لا تتعور، انا الاساس وانت مزور، اصلك بتيري وبتحور، انا قلبي طلعت السما، اسكر وحل الجمجمة، هعمل لاقصى بمفرمة، هيشوفوا ضربك مولينا، قاتل وحقي ما بيمشي، من غيره بيتي ما برجعش، طول ما انا حي ما بيموتش، وفي اي جثة ما بغلبش، مقصودة للكل بسمة، الصدفة حلوة وبتجمع، بتشوفني عينك بتدمع، لو مش فاكر يا عم جمع، فاجر فلوسي بضيعها، الجرأة بلاش ببلعها، طشر نروة ولعها، وروحي اتركها وبحها، ارسم كتيرة بتتدري، ودم امي لا يتشري، مش طاني قلبة زنخها، اخد خجة لويني، الاول انا وانتو الباقي، فين افعالكم مش لاقي، احذرتكم من اعدائي، مجنون وفايد احلاقي، ما تفتكرش انك حملة، بتشد مارة من رملة، انا ديناصور وانت النملة، حفظت في الخزنة دي جملة، كل اللي شفته في حبستي، جالهم سهول من رجعتي، عدت معايا قضيتي، ورجعت تاني لحبتي، فاكر اني رايح مش راجع، ده انا راجع عقلي بقى فواجه، انا جبت انا مسكت الشاكي، اخصامي هتشوف مراجع، رئيس دولت نفسي بنفسي، وكاني قاعد عالكرسي، هفضل لحد اخر نفسي، من غير صحاب، كرهت كل الناس يابا، علشان خاينة وكدابة، انا قلبي قافل البوابة، جالنا الشدة ما لمحتش واحد، بما انه كله صباح جاحي، انا برضو اكثر ارجاحي، ولا عيش وملح ولا مخلي، صحبية مين يا بروح علي، ده انا من الزعل جسمي مرمي، مش حمل صدمة مش هتحمي، نظر محدش يقدرها، تسحب مطاوي بتصفرها، ابطال بلدكم زرزرها، البرج عمرو ابو رجيلة، صحصح وفوق لكلامي، ما بيشغلوش اي اسامي، ده شنجرينا سلاحه حامي، اقصامه على ايده قتيله، كروم مجانه قد جاحي، حاضر غايب ده رقم واحد، رصاصه من يوم خلاصه، من امتى بس عن راحي، جن الملف في مكان طايق، على جنبي يا ولاد الباهي، اللي متصيب روحي، متصيب بالقلم الجاري، الشوكر طب في توزيعته، نتكلم تاني ولا سمعته، بصمته في العلنية، ولا انتوا على ودانكوا وقعتوا، وعز وليد بيقول لكم ما تنسوش حجمكم، الصوصة مهما يغيب راجل، يا محدثين خدوا وقتكم، يا حبيب في الأمن معيشنا، عن أغلى الناس انت عايشنا، إيه يفك على خونا، أبو طارق إدارتنا اللي وحشنا، المافيا يا مملوك الحصري، حصريا على موقع dj.com، يطلع من وقت أصلي ما أصلي.